السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في السيرة النبوية من كتاب سير أعلام النبلاء في ذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو العلاء الطيب وقال أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري حدثنا علي بن قادم قال حدثنا عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبية مربوطة إلى خباء، فقالت: يا رسول الله حلاني حتى أذهب فأرضع خشفي ثم أرجع فتربطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد قوم وربيطة قوم. قال: فأخذ عليها فحلفت له فحلها، فما مكثت إلا قليلا حتى جاءت وقد نفضت ما في ضرعها، فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استوهبها منهم فوهبوها له فحلها. ثم قال: لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلت منها سمينا أبدا. علي وأبو العلاء صدوقان، وعطية فيه ضعف، وقد روي نحوه عن زيد بن أرقم. اقرأ أبو عمر. صلى الله عليه وسلم. وفي إليه الدنيا عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بينما راع يرعى بالحرة نعم، وقال القاسم بن الفضل الحداني، وقال القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بينما راع يرعى بالحرة إذ عرض ذئب لشاة، فحال الراعي بين الذئب والشاة فأقع الذئب على ذنبه، ثم قال للراعي: ألا تتقي الله؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. فقال الراعي: العجب من ذئب مقع على ذنبه يتكلم بكلام الإنس. فقال الذئب: ألا أحدثك بأعجب مني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فساق الراعي شاءه حتى أتى المدينة فزواها زاوية، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث الذئب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال للراعي: قم فأخبرهم. قال فأخبر الناس بما قال. صدق الراعي: ألا إنه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يتكلم السباع الإنس ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة صوته حتى تكلم السباع، حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة صوته ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. خرجه الترمذي وقال: صحيح غريب. وقال عبد الحميد ابن بهرام ومعقل بن عبيد الله عن شارب بن حوشب عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري نحوه، هو حديث حسن صحيح الإسناد. وقال سفيان بن حمزة: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن ربيعة بن أوس عن أنس بن عمرو عن أهبان بن أوس أنه كان في غنم له فكلمه الذئب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال البخاري: ليس إسناده بالقوي. أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال ابن عمر: كان راع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم له، إذ جاء الذئب فأخذ شاة ووثب الراعي حتى انتزعها من فيه، فقال له الذئب: أما تتقي الله؟ أما أن تمنعني طعمة أطعمنيها الله عز وجل تنزعها مني؟ وذكر الحديث. وقال منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل، وهو يأكل. رواه البخاري. وقال قريش بن أنس: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن رجل قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته. كنت رجلا أتتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته وحده فجلست، فجاء أبو بكر فسلم وجلس، ثم جاء عمر، ثم عثمان، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحنا حتى ثم وضعهن فخرسنا، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم وضعهن فخرسنا، ثم وضعهن في يد عمر فسبحنا، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحنا، ثم وضعهن فخرسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه خلافة النبوة. صالح لم يكن حافظا، والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كبير السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة، ذكر له فذكر هذا الحديث عن أبي ذر، ويروى مثله عن جبير بن نفير عن عاصم بن حميد عن أبي ذر، بالربذة وجاء مثله الربذة تي تي بالربذة ذكر له فذكر هذا الحديث عن أبي ذر، ويروى مثله عن جبير بن نفير وعن عاصم بن حميد عن أبي ذر، وجاء مثله عن أنس من وجهين منكرين. وقال عبد الواحد بن أيمن: حدثني أبي عن الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلة، فقيل: ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، فنزل فضمها إليه، كانت تئن أنين الصبي الذي يسكت. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. رواه البخاري ورواه جماعة عن جابر. وقال أبو حفص بن العلاء المازني واسمه عمر عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما وضع له المنبر حن إليه حتى أتاه فمسحه فسكن. خرج البخاري عن ابن المثنى عن يحيى بن كثير عنه وهو من غرائب الصحيح. إذا وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي يعني صلى الله عليه حديث وسلم. يعني غريب، يعني حديث غريب. محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجذع خار حتى تصدع وانشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده، ثم رجع إلى المنبر. فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي، فكان عنده في بيته حتى بلى وأكلته الأرضة وعاد رفاتا. روي من وجهين عن ابن عقيل مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله حتى بلي حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتا. روي من وجهين عن ابن عقيل مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، اني لاراكم وراء ظهري. متفق عليه انه بها من خلقه وعندي من خلفه من خلقه من خلفه. من خلقه. وقال المختار بن فلفل عن أنس نحوه: وفيه: فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، ويم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم. خلفه نعم سيدنا. من خلفه صلى الله عليه وسلم. ويقول: هذه كرامة من الله أبانه، اللي هو إيه؟ أبانه عن الناس، اللي هو إيه؟ اللي هو أنه كان يرى من خلفه كما أنه يرى من أمامه. القاضي في كتاب الشفاء أثبت أن هذه خاصة برسول الله فقط، ايوه يا عم، بالفاء مش بالقاف. وهي أبانه من خلقه، لا من خلفه. وقال المختار بن فلفل عن أنس النحو: وفيه: فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، ويم الذي نفسي بيدي لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. أخرجه مسلم. وقال بشر بن بكر: حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب قال: أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة، فهتكه ثم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. قال الأوزعي: قالت عائشة: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرنس فيه تمثال عقاب، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فأذهبه الله عز وجل، وهذه الزيادة منقطعة. وقال عاصم عن زر عن عبد الله أنه قال: كنت غلاما يافعا في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال: يا غلام، هل عندك لبن؟ قال نعم ولكن مؤتمن. قال فأتني بشاة لم ينزو عليها الفحل، فأتيت بعناق جذعة فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ومسح ضرعها حتى أنزلت، فاحتلب في صحفة وسقى أبا بكر وشرب بعده، ثم قال للضرع اقلص اقلص. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول، فمسح رأسي وقال إنك غلام معلم، فأخذت عنه 70 سورة ما نازعنيها بشر، إسناده حسن قوي. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، هل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفته فيه ودسته تحت ثوبي، وأرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لمن معه: قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي ما عندك يا أم سليم. فأتى عليه وسلم ففت، نعصرت عليه أم سليم عكة بها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول. ثم قال: أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، فأكل القوم وشبعوا وهم 70 أو 80 رجلا. متفق عليه. وقد مر مثل هذا في غزوة الخندق من حديث جابر. وقال سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها طعام فتعاقبوها إلى الظهر منذ غدوة، يقوم قوم ويقعد آخرون، فقال رجل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: فمن أيش تعجب، ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار إلى السماء، وأشار يزيد بن هارون إلى السماء. هذا حديث صحيح. وقال زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيها أن سلمان أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية قوم، قال: فاطلب إليهم أن يكاتبوك. قال: فكاتبوني على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم ويقوم عليها سلمان حتى تطعم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فأطعم نخله من سلته إلا تلك النخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غرسها؟ قالوا: عمر. فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحملت من عامها رواته ثقات. أخبرنا ابن أبي عمر وابن أبي الخير كتابة عن محمد بن أحمد وجماعة أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، قالت: أخبرنا ابن ريثة قال: أخبرنا الطبراني قال: حدثنا الوليد بن محمد الرملي قال: حدثنا عبد الله بن الفضل قال: حدثني أبي عن أبيه عاصم بن عمر عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان أنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس فدفعها إلي يوم أحد، فرميت بها بين يديه حتى اندقت عن سيتها، ولم أزل عن مقامي نصب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي، كلما مال سهم منها إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلت رأسي لأقي وجهه، فكان آخر سهم نظرت منه حدقتي على خدي، وافترق الجمع فأخذت حدقتي بكفي فسعيت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها في كفي ودمعت عيناه فقال: اللهم إن قتادة فدى وجه نبيك بوجهه، فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا، فكانت أحد عينيه نظرا. غريب وروي من وجه آخر ذكرناه. وقال حمد بن زيد: حدثنا المهاجر مولى آل أبي بكرة عن أبي العالي عن أبي هريرة أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت: ادعوا لي فيهن بالبركة. قال: فقبضهن ثم دعا فيهن بالبركة، ثم قال: خذهن فاجعلهن في مسود، فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنتثرهن نثرا. قال: فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله، وكنا نأكل ونطعم، وكان المزود معلقا بحقوي لا يفارق حقوي، فلما قتل عثمان انقطع. خرج الترمذي في حديث ابي هريره فيه: فاخذت منه 50 وسقا في سبيل الله وكان معلقا خلف رحلي، فوقع في زمان عثمان فذهب وله طريق اخرى غريبه. وقال معقل بن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فاطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل ياكل منه وامراته ومن ضيفه حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لو لم تكله لأكلتم منه وأقام لكم. وكانت أم مالك تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بنيها حتى عصرته. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. أخرجه مسلم. قال طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنفدت أزواج القوم حتى ما بقي من الأزواج، فدعوت الله عليها ففعل، فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، فدعا حتى إنهم ملأوا أزوادهم، فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عابد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. وروى نحوه وأطول منه المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه، وزاد: فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بها إلا حجب عن النار. رواه الأوزاعي عنه. وقال سلم بن زرير: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: كان حدثنا عمران بن حسين أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان في وجه الصبح عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ أبو بكر، فاستيقظ عمر بعده، فقعد عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يكبر ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا. فصار بنا حتى ابيضت الشمس، فنزل فصلى بنا، واعتزل رجل فلم يصلي، فلما انصرف قال: يا فلان، ما منعك ان تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، اصابتني جنابه. فامره ان يتيمم بالصعيد، ثم صلى، وعجلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه اطلب الماء، وكنا قد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير اذا نحن بامراه ساديه رجليها بين مزادتين، قلنا لها: اين الماء؟ قالت: اي هات. فقلنا: كم بين اهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى استقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثته أنها مؤتمة، فأمر بمزادتيها، فمج في العزلاوين العلياوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، وملأنا كل قربة معنا وكل إداوة، وغسل صاحبنا تدرجوا من الماء، ثم قال لنا: هاتوا ما عندكم. فجمعنا لها من الكسر والتمر حتى صر لها صره، فقال: اذهبي فاطعمي عيالك، واعلمي ان لم نرزق من مائك شيئا. فلما اتت اهلها قالت: لقد اتيت اسحر الناس، او هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذلك السرم بتلك المراه، فاسلمت واسلموا اتفقا عليه. وقال حماد بن سلمة وغيره عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: إن لا تدركوا الماء تعطشوا. فانطلق سرعان الناس تريد الماء، ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فمال به راحلته فنعس، فدعمته فالدعم، ثم مال حتى كاد أن ينقلب، فدعمته فانتبه، فقال: من الرجل؟ قلت: أبو قتادة. فقال: حفظك الله بما حفظت به رسول الله. ثم قال: لو عرسنا. فمال إلى شجرة فنزل، فقال: انظر هل ترى أحدا؟ قلت: هذا راكب هذا. فقال: احفظ علينا صلاتنا. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس، فانتبهنا فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار وسرنا هنية، ثم نزلنا، فقال: أمعكم ماء؟ قلت: نعم، ميضاءة فيها شيء من ماء. قال: فأتني بها. فتوضأ وبقي في الميضاءة جرعة، فقال: ازدهر بها يا أبا قتادة، فإنه سيكون لها شأن. ثم أذن بلال فصلى الركعتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر، ثم ركب وركبنا، فقال بعض لبعض: فرطنا في صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم، وإن كان أمر دينكم فإلي. قلنا: فرطنا في صلاتنا. قال: لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا كان ذلك فصلوها من الغد لوقتها. ثم قال: غنوا بالقوم. فقلنا: إنك قلت بالأمس: إلا تدرك الماء غدا تعطش. فأتى الناس الماء، فقال: أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم. فقال بعض القوم ان رسول الله وفي القوم ابو بكر وعمر قال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسبقكم الى الماء ويخلفكم وان يطع الناس ابا بكر وعمر يرشد. فقالها ثلاثا، فلما اشتدت الظهيره رفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هلكنا عطشنا انقطعت الاعناق، قال لا هلك عليكم. ثم قال يا ابا قتاده ائتني بالميضاءه، فاتيته بها فقال حل لي غمري يعني قدحه فحللته، فجعل يصب فيه ويسقي الناس، فقال أحسنوا الملء فكلكم سيصدر عن ري. فشرب القوم حتى لم يبقى غيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم فصب لي، فقال اشرب. قلت اشرب أنت يا رسول الله، قال إني ساقي القوم، إن ساقي القوم آخرهم شربا. فشربت ثم شرب بعدي، وبقي من الميضات نحو مما كان فيها، وهم يومئذ 300. قال عبد الله، فسمعني عمران بن حصين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد، فقال من الرجل؟ فقلت أنا عبد الله بن رباح الأنصاري. فقال القوم أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدث وإني أحد سبعة تلك الليلة. فلما فرغت قال ما كنت أحب أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيري. ورواه أبو بكر بن عبد الله المزني أيضا عن عبد الله بن رباح، رواه مسلم. وقال الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس، فأتاه أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. فرفع إليه وما نرى في السماء قزع، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحابة أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى. فقال ذلك الأعرابي أو غيره، فقال يا رسول الله فقام ذلك الأعرابي أو غيره، فقال يا رسول الله تهدم البناء وجاع العيال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حولنا ولا عين إلى ناحية من السحاب، إن فرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي وادي قناة شهرا لم يجد أحد من ناحية من النواحي إلا حدث بالجود اتفق عليه. وراه ثابت وعبد العزيز بن صهيب وغيرهما عن أنس. وقال عثمان بن عمر وروح بن عبادة حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال سمع عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث أنه سمع عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال فإن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، فإن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله. قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها لي، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. ففعل الرجل فبرئ. قال البيهقي وكذلك روى حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي حدثني أبي عن روح بن القاسم عن ابي جعفر المديني الخطمي عن ابي امامه بن سالم بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير فشكى اليه ذهاب بصره، فقال ائت الميضاءه فتوضا ثم صلي ركعتين، ثم قال اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه، يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال الحديث حتى دخل الرجل، لكنه لم يكن به ضرر قط. رواه يعقوب الفسوي وغيره عن احمد بن شبيب. قال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتادة قال حاب يهودي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جمله، قال فسود شعره حتى صار اشد سوادا من كذا وكذا. ويروى نحوه عن ثمامة عن انس وفيه فاسودت لحيته بعدما كانت بيضاء. وقال سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن نعمان قال كانت ليلة شديدة الظلمة والمطر، فقلت لو اني اغتنمت العتمة مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت، فلما انصرف أبصرني ومعه عرجون يمشي عليه، فقال يا قتادة هذه الساعة؟ قلت اغتنمت شهود الصلاة معك، فأعطاني العرجون، فقال إن الشيطان قد خالفك في أهلك، فاذهب لهذا العرجون فاستعن به حتى تأتي بيتك فتجده في زاوية البيت فاضربه بالعرجون. فخرجت من المسجد فأضاء العرجون مثل الشمعة نورا، فاستضأت به فأتيت أهلي فوجدتهم رقودا، فنظرت في الزاوية فإذا فيها قنفذ، فلم أزل أضربه به حتى خرج. وعاصم بن عاصم عن جده ليس بمتصل، لكنه قد روي من وجهين آخرين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وحديث أبي سعيد حديث قوي. وقال حرمي بن عمارة حدثنا عزرة بن ثابت عن علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنو مني، قال فمسح بيدي على رأسي ولحيتي ثم قال اللهم جبله وأدم جرضعا ومئة سنة وما في لحيته بياض إلا نبذ يسير ولقد كان منبسط الوجه لم يتقبض وجهه حتى مات. قال البيهقي هذا إسناد صحيح موصول وأبو زيد هو عمرو بن أخطب. وقال علي بن الحسن بن شقيق حدثنا الحسين بن واخد قال حدثنا أبو نهيك الأزدي عن عامر بن أخطب هو أبو زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها ثم ناولته فقال اللهم جمله، قال فرأيته ابن 93 سنة لما في رأسه ولحيته طاقة بيضاء. وقال معتمر بن سليمان حدثنا أبي عن العلاء قال كنت عند قتادة ابن ملحان في مرضه فمر رجل في مؤخر الدار فما رأيته في وجهي، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه، وقال وكنت قلما رأيته إلا رأيته كأن على وجه الدهان. فراه عارم ويحيى بن معين عن معتمر. وقال عكرمة بن عمار يوم في حدثنا مؤخر الدرس، أتبع. نعم سيدي. فمر رجل في مؤخر الدار قال فمر فرأيته في رجل في مؤخر الدار قال فرأيت في وجهه، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه، وقال وكنت قلما رأيت إلا رأيت كأن على وجه الدهان. رواه عارم ويحيى بن معين عن معتمر. وقال عكرمة بن عمار حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفع إلى فيه بعد. أخرجه مسلم. وقال حميد عن أنس قال جاء عبد الله بن سلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشرة الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة والولد ينزع إلى أبيه وينزع إلى أمه، قال أخبرني بهن جبريل آنفة. قال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة، أما أول أشرة الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت كبد حوت. فقال ماء الرجل نزع إلى أبيه وإذا سبق ماء المرأة نزعه إلى أمه. فأسلم ابن سلام وذكر الحديث أخرج البخاري. وقال يونس بن بكير عن أبي معشر المدني عن المقبري مرسلا فذكر نحوه منه وفيه فأما الشبه فأي النطفتين سبقت إلى الرحم فالولد به أشبه. وقال معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام أخبرني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان حدثه وقال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لما تدفعني؟ قال ألا تقول يا رسول الله؟ قال إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. فقال اليهودي أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد نون. قال فما غذاؤهم على آثارهم؟ قال يحر لهم ثور. قال فما شربهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيل. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فقال سل. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. فقال اليهودي صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سألني هذا الذي سألني عنه فما أعلم شيئا منه حتى أتاني الله به. رواه مسلم. وقال عبد الحميد بن بهرام عن شهر قال حدثني ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود يوما النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي. قال اسألوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه لا تبايعني على الإسلام. قالوا لك ذلك، قالوا اخبرنا عن اربع خلال نسالك، اخبرنا عن الطعام الذي حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه، اخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكرا، وكيف تكون الانثى منه حتى تكون انثى، ومن وليك من الملائكه؟ قال فعليكم عهد الله لئن انا حدثتكم لتبايعني، فاعطوه ما شاء الله. فأعطاه ما شاء الله من عهد وميثاق، قال أنشودكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا طال سقمه منه، فناذر لله لئن شفاه الله من سقمه لا يحرمن أحب الشراب إليه ألبان الإبل وأحب الطعام إليه لحمانها، قالوا اللهم نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم، قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله، فإن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله، قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد، قال ان شئت تعلمون ان هذا النبي تنام عينه وينام قلبه، قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد عليهم، قالوا انت الان حدثنا من وليك من الملائكه، فعندها نجامعك او نفارقك، قال وليي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط الا وهو وليه، قالوا فعندها نفارقك، لو كان وليك غيره من الملائكه لبايعناك وصدقناك، قال ولما؟ قالوا انه عدونا من الملائكه، انزل الله انزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك، فنزلت فباءوا بغضب على غضب. فقال يزيد بن هارون اخبرنا شعبه عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلامة عن صفان بن عسال أنه قال قال يهودي لصحابي اذهب بنا إلى هذا النبي فنسأله، فقال الآخر لا تقل نبي، فإنه إن سمعك تقول نبي كانت له أربعة أعين، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله 9 آيات بينات، قال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء الى ذي سلطان فيقتله ولا تاكلوا الربا ولا تفروا من الزحف ولا تقذفوا المحصنه شك شعبه عليكم خاصه وعليكم خاصه معشر اليهود الا تعدوا في السبت، فقبل يديه ورجليه وقال نشهد انك نبي، قال فما يمنعكما ان تسلما، قال ان داود سال ربه الا يزال في ذريته نبي ونحن نخاف ان اسلمنا ان تقتلنا اليهود، وقال عفان اخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابي عبيده عن ابي عبيده ابن عبد الله عن ابي انه قال ان الله ابتعث نبيه لادخال رجال الجنه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم كنيسه فاذا هو بيهود واذا يهودي يقرا التوراه، فلما اتى على صفته امسك وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي فإذا صلى الله هو عليه وسلم بيهودا نعم سيدنا، فإذا هو بيهودا فاذا بيهودا هو بيهود واذا يهودي يقرا التوراه، فلما اتى على صفته امسك وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم امسكتم؟ فقال المريض انهم اتوا على صفه حتى اخذ التوراه، وقال ارفع يدك، فقرا حتى اتى على صفته، فقال هذه صفتك وصفه امتك، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اخاكم، وقال يزيد بن هارون اخبرنا حماد بن سلمه عن الزبير ابي عبد عن ابي الزبير عن الزبير ابي عبد السلام عن ايوب ابن عبد الله بن مكرز عن وابصه عن وابصة عن الأسدي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا عن سألت عنه، وابصة فجعلني هو الأسدي. عن وابصة هو الأسدي نعم. أحسن عليكم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه، فجعلت أتخطى الناس، فقالوا إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت دعوني أدنو منه، فإنه من أحب الناس إلي أن أدنو منه، فقال أدنو يا وابصة، فدنوت حتى مست ركبتي ركبته، فقال يا وابصة أخبرك بما جئت تسألني يا رسول الله، قال جئت تسأل عن البر والإثم، قلت نعم، قال فجمع أصابعه فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابصة استفتي قلبك استفتي نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حكى في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. وقال ابن وهب حدثني معاوية عن ابي عبد الله محمد الاسدي انه سمع وابصة الاسدي قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله عن البر واثمي، فقال من قبل ان اساله جئت تسالني عن البر والاثم؟ قلت اي والذي بعثك بالحق انه للذي جئت اسالك عنه، فقال البر من شرح له صدرك والاثم ما حاك في نفسك وان افتاك عنه الناس. وقال محمد بن اسحاق وروح بن القاسم عن اسماعيل بن اميه عن بجير بن ابي بجير انه سمع عبد الله بن عمرو انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا من الطائف، فمررنا بقبر فقال هذا قبر ابي رغال هو ابو ثقيف وكان من قوم ثمود، فلما اهلك الله قومه منعه في مكانه من نقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، قال فابتدرناه فاستخرجنا الغصن. باب من أخباره بالكوائن بعده فوقعت كما أخبر. ثعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة أنه قال لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مستني شيخ، ها انا مستني حضرتك تتكلم، فقلت ما اخد نفس. خد قال من اخباره بالكوائن بعده فوقعت كما اخبر. شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة انه قال لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون حتى تقوم الساعة، غير اني لم اساله ولم يخرج اهل المدينة منها، ولم يخرج اهل المدينة منها. رواه مسلم. وقال الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة انه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام ما ترك فيه شيئا، ما ترك شيئا قيام الساعة إلا ذكره، عالمه من علمه وجهله من جهله، إنه في لفظ حفظه من حفظه، وإنه لا يكون منه الشيء فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. رواه البخاري بمعناه. وقال عزرة بن ثابت حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى أظنه قال حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس، قال فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأحفاظنا أعلمنا. رواه مسلم. وقال إسماعيل بن أبي خالد نعم سيدنا أطول خطبة في التاريخ. صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا بما كان وما هو كائن إلى قيام الساعة، نعم. يعني كل الأحداث التي تمر بالأمة هذه الأيام رأها النبي لم أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، أخبر عنها، صلى الله عليه وسلم، حفظها من حفظها ونسيها من نسيها، علمها ودهنها من دهنها. وقال اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن خباب قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبه، فقلنا الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر الله لنا؟ فجلس محمارا وجهه، ثم قال والله ان من كان قبلكم لا يؤخذ الرجل فتحفر له الحفره فيوضع المنشار على راسه فيشق باثنين ما يصرف ذلك عن دينه، او يمشط بامشاط الحديد ما بين عصبه ولحمه ما يصرفه عن يمشط دينه. نعم، ويمشط يمشط أو يمسك بأمشاط الحديد ما بين عصبه ولحمه ما يصرفه عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله عز وجل، لا يخشى إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون. متفق عليه. تعجلون وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلون. وقال الثوري عن ابن المنكدر عن جابر انه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك انماط؟ قلت يا رسول الله وان يكون لي انماط؟ قال اما انها ستكون. قال فانا اقول اليوم لامراتي نحي عني انماطك، فتقول الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون لكم انماط بعدي فاتركها. متفق عليه. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير النميري أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يابسون، تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح الشام فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح العراق فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخرجاه. قال الوليد بن مسلم عن عبد الله ابن العلاء بن زبر حدثنا بصر الخولاني يقول سمعت عوف بن مالك الأزعي يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال لي يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينك وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. أخرجه البخاري. وقال ابن وهب أخبرني حرملة بن عمران عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع بذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. رواه مسلم. وقال الليث وغيره عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمه ورحم. مرسل مليح الاسناد. وقد رشد عن ابن شهاب عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه متصلا قال ابن عيينه من الناس من يقول هاجر ام اسماعيل كانت قبطيه، ومن الناس من يقول ماريه ام ابراهيم قبطيه. وقال معمر عن همام عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه من الذهب هذه وسلم الألفاظ النادرة مثل مرسل مليح الإسناد. رحمه الله. وقال معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. متفق عليه. أما كسرى وقيصر الموجودان عند مقالته صلى الله عليه وسلم فإنهما هلكا، ولم يكن بعد كسرى آخر، ولا بعد قيصر بالشام قيصر آخر، ونفقت كنوزهما في سبيل الله في إمرة عمر رضي الله عنه، وبقي القياصرة ملك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ملكه حين أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقضي الله تعالى فتح القسطنطينية، ولم يبقى للأكاسرة ملك لقوله صلى الله عليه وسلم يمزق ملكه حين مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه أتي بفروة كسرى فوضعت بين يديه، وفي القام سراقة بن مالك بن جعش فقال فألقى إليه سواري كسرى بن هرمز فجعلهما في يديه فبلغ منكبيه، فلما رآهما عمر في يدي سراقة قال الحمد لله سوارى كسرى في يد سراقة أعرابي من بني مدلج. وقال ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلت لي الحرة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال يا رسول الله هب الحيرة لي يا ابن مثلت لي الحيرة الحيرة قالت لي الحيرة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال يا رسول الله هب لي ابنة بقيلة ابنة هب لي ابنة بقيلة. قال هي قال هي لك لك أه؟ فأعطوه إياها. آه فأعطوه إياها. فجاء أبوها فقال أتبيعها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال احكم ما شئت. قال 1000 درهم. قال قد أخذتها. قالوا له لو قلت 30,000 لأخذها. قال وهل عدد أكثر من 1000؟ صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد ومكحول عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستجندون أجنادا جندا بالشامي وجندا بالعراقي وجندا باليمن. فقلت يا رسول الله خير لي. قال عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه ويسقي من غدره، فإن الله تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله. قال أبو إدريس ما تكفل الله به صحيح. وقال معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزة وكرمان قوم من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة. وقال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم النعالهم الشعر. البخاري. وقاله هشيم عن سيار أبي الحكم عن جابر بن عبيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فمن أدركتها فإن أدركتها أنفق فيها مالي ونفسي أنفق فيها مالي ونفسي، فإن استشهدت كنت مع أفضل الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المقرب. كنت من أفضل الشهداء. كنت من أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر. غريب. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة كأن في دار عقبة ابن عمرو الرطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. رواه مسلم. وقال شعبة عن فرات القزاز أنه سمع أبا حازم يقول: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خالف نبي، وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاؤه فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. اتفق عليه. وقال جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله بدأ هذا الأمر بنبوة ورحمة نبوة. نبوة ورحمة إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة، وكائنا خلافة ورحمة، وكائنا ملكا عضوضا، وكائنا عتوة عنوة. نعم. عنوة عنوة. وسبية وفسادا في الأمة، عتوة، نعم. عتوة. وكائنا عتوة وجبرية وفسادا في الأمة، يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله عز وجل. وقال عبد الوارث وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال لي سفينة: أمسك أبو بكر 2 سنين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6. قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علي لم يكن خليفة. قال: كذبت استاه أستاه بني الزرقاء. كذبت أتاه بني الزرقاء، يعني من بني مروان، كذا قال في علي 6، أستاه. وإنما كانت خلافة كذا قال في علي 6، وإنما كانت خلافة علي 5 سنين إلا شهرين، وإنما تكمل 30 سنة بعشرة أشهر أستاه. زائدة. نعم، إنما تكمل أستاه. وإنما تكمل 30 سنة بعشرة أشهر زائدة عما ذكر لأبي بكر وعمر. أخرجه أبو داود. وقال صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت: ورأساه؟ فقال: وددت أن ذاك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. فقلت: غير كأن بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. فقال: بل أنا ورأساه. ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن: إن ولا ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم عنده: فإني أخاف أن يتمنى متمن فيقول قائل إن ولا. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت عليك نبي وصديق وشهيد. وحزم عن سلم بن سعد نحوه، لكنه قال حراء بدل أحد، وإسناده حسن صحيح. وقال سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير، فتحركت الصخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. رواه مسلم. ابو بكر الصديق والباقون قد استشهدوا. وقال ابو ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب: اخبرني اسماعيل بن محمد بن ثابت الانصاري عن ابيه ان ثابت بن قيس قال: يا رسول الله، قد خشيت ان اكون قد هلكت. قال: ولما؟ قال: نهانا الله عز وجل ان نحب ان نحمد بما لم نفعل، واجدني احب الحمد، ونهانا عن الخيلاء، واجدني احب الجمال، نهانا ان نرفع اصواتنا فوق صوتك، وانا جهير الصوت. فقال: يا ثابت، الا ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب مرسل، وثبت انه قتل يوم اليمامه. وقال: لا اعمش عن سفيان عن جابر قال: الشيطان قد ايس ان يعبد المصلون في جزيره العرب، ولكن التحريش. رواه مسلم. وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة: حدثتني فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر إلي: إنك أول أهل بيتي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. متفق عليه. وقال سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب. رواه مسلم. وقال شعبة عن قيس عن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك، ومن وجوه عن علي ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وقال يحيى بن أيوب المصري عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح: يا ساري الجبل، فقدم رسول من ذلك الجيش فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا، فإذا صاح يصيح: يا ساري يا ساري الجبل. فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. فقلنا لعمر: كنت تصيح ابن ياس وعيت بذلك؟ قال الزبيري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر فذكر حديث أويس القرني بطوله وفيه، فوفد أهل الكوفة إلى عمر وفيهم رجل يدعى أويسا. فقال عمر: أما هنا من القرنيين أحد؟ قال: فدعي ذلك الرجل. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجل من أهل اليمن يقدم عليكم ولا يدع بها إلا أما له، قد كان به بياض، فدعا الله أن يذهبه عنه فأذهبه عنه إلا مثل موضع درهم، يقال له أويس، فمن لقيه منكم فليأمره أن فليستغفر لكم. أخرجه مسلم مختصرا عن رجاله من الجريري، وأخرجه أيضا مختصرا من وجه آخر. وقال حمد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن أسير قال: لما أقبل أهل اليمن جعل عمر يستقرئ الرفاق فيقول: هل فيكم أحد من قرن؟ حتى أتى على قرن، قال: فوقع زمام عمر أو زمام أويس، فناوله عمر فعرفه بالنعت، فقال عمر: ما اسمك؟ قال: أويس. قال: هل كانت لك ولية؟ قال: نعم. قال: هل كنت؟ قال: نعم. دعوت الله فأذهبه عني إلا موضع درهم من سرتي لأذكر به ربي. فقال له عمر: استغفر لي. قال: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، وله والدة وكان به بياض الحديث. قال هشام الدستوي عن قتادة عن زرارة بن أوف عن أسير بن جابر قال: كان عمر إذا أتت عليه أمداد اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: ألك ولي؟ نعم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن. أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، كان بك درهم، له والدة وبها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. ثم قال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب إلى عاملها فيستوصي بك خيرا؟ قال: لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان في العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فسأله عمر عن أويس: كيف تركته؟ قال: رث المتاع البيت قليل المتاع. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس مع أمداد أهل اليمن، مع أمداد اليمن، كان به برس فبرئ منه إلى موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما قدم الرجل أتى أويس فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر، بسفر أنت أحدث صالح عهدا فاستغفر لي. بسفر صالح فاستغفر لي. وقال: لقيت عمر بن الخطاب؟ قال: نعم. قال: فاستغفر له. قال: قال أسير بن جابر: فكسوته بردا، فكان إذا راه إنسان قال: من أين لأويس هذا؟ رواه مسلم بطوله. قال شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: لما كان يوم صفين نادى مناد من أصحاب معاوية أصحاب علي: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم. فضرب دابته حتى دخل معهم، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير التابعين أويس القرني. وقال الأعمش عن شقيق عن حذيفة أنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. قال: هات، إنك لجريء. فقلت: ذكر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذا أعني، إنما أعني التي تموج موج البحر. قلت: يا أمير المؤمنين، ليس ينالك من تلك شيء، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: رأيت الباب يفتح أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. فقلنا لحذيفة: فأكن عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، دون ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فسأله مسروق: من الباب؟ قال: عمر. خرجاه. قال شريك بن أبي نمر عن ابن المسيب عن أبي موسى الأشعري في حديث القفي: فجاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى أو بلاء، على بلوى أو بلاء يصيبه. متفق عليه. وقال القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي سهلة لولا عثمان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لي أو ادعي لي ادعي لي او ليت لي رجلا من اصحابي. قلت ابو بكر؟ قال لا. قلت عمر؟ قال لا. قلت ابن عمك علي؟ قال لا. قلت فعثمان؟ قال نعم. فجاء عثمان فقال قومي. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر الى عثمان ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار قلنا الا تقاتل؟ قال لا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي امرا فانا صابر نفسي عليه. وقال اسرائيل وغيره عن منصور عن ربيعة عن البراء بن نافية عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدور راح الإسلام عند رأس 35 أو 36 سنة، فإن يهلكه فسبيل من هلك، وإلا تروخي عنهم 70 سنة. فقال عمر: يا رسول الله، أمن هذا أو من مستقبله؟ قال: من مستقبله. وقال اسماعيل بن ابي خالد عن قيس قال: لما بلغت عائشه بعض ديار بني عامر نبحت عليها كلاب الحوأب، فقالت: اي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. قالت: ما اظنني الا راجعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف باحداكن اذا نبحتها كلاب الحوأب؟ فقال الزبير: تقدمي، لعل الله ان يصلح بك بين الناس. وقال ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. رواه البخاري. أخرج من حديث همام عن أبي هريرة نحوه. وقال صفوان بن عمرو: كان أهل الشام 60 ألفا فقتل منهم 20 ألفا، وكان أهل العراق 120 ألفا فقتل منهم 40 ألفا، وذلك يوم صفين. قال شعبة: حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: حدثني من هو خير مني، يعني أبا قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. قال الحسن عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواهما مسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة قال: أخبرني عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لما علمت أن كنا نقرأ: جاهدوا في الله حق جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله. قال: فقال عبد الرحمن: ومتى ذلك يا أمير المؤمن؟ قال: إذا كانت بنو أمية الأمراء فبنو المغيرة الوزراء. رواه الرمادي عنه. وقال أبو نضرة عن أبي سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلهما أولى الطائفتين بالحق. رواه مسلم. وقال سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد أن علي رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو باليمن، بذهب في طرب الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: بين عيينة بن بدر وعلقمة بن علاثة الكلابي والأقرع بن حابس الحنظلي وزيد الخيل الطائي. فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أعطيهم أتألفهم. فقام رجل غائر العينين محلوق الرأس مشرف الوجنتين ناتئ الجبين. فقال: اتق الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته لا يأمنني أهل السماء ولا تأمنوني. فاستأذنه رجل في قتله فأبى، ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه مسلم وللبخاري بمعناه. الأوزاعي عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة والضحاك يعني المشرقي عن أبي سعيد قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فتميم: يا رسول الله اعدل. فقال: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقام عمر فقال: يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه. قال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، مروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد منه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد منه شيء، ثم ينظر إلى قذاذه فلا يوجد فيه شيء. آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل بضعة تضربر. قال أبو سعيد: أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي رضي الله عنه حين قتلهم، فالتمس في القتلى وأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وقال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: ذكر علي رضي الله عنه أهل النهروان فقال فيهم: رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد، لولا أن تبطروا لأم لنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، قلت أنت سمعت هذا؟ قال أي ورب الكعبة. رواه مسلم. وقال حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضي السحيمي أنه قال كنا مع علي رضي الله عنه بالنهروان فقال لنا التمسوا المخدج فالتمسوه فلم يجدوه فأتوه فقال ارجعوا فالتمسوه فالتمسوا المخدج فوالله ما كذبت ولا كذبت حتى قال ذلك مرارا فرجعوا فقالوا قد وجدناه تحت القتلى في الطين فكأني أنظر إليه حبشيا له ثدي كثدي المرأة عليه شعيرات كالشعيرات التي على ذنب اليربوع فصر بذلك علي رواه أبو داود الطيالسي في مسنده وقال شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب أنه قال جاء رأس الخوارج إلى علي فقال لا اتق الله فإنك ميت فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ولكني مقتول من ضربة على هذه فبدي إلى حته عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى وقال أبو النضر حدثنا محمد بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري وكان أبوه بدريا قال خرجت مع أبي عائدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من مرض أصابه ثقل منه فقال له أبي ما يقيمك بمنزلك هذا لو أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب جهينة تحمل إلى المدينة فإن أصابك أجلك تحمل إلى المدينة فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أني لا أموت حتى أؤمر ثم تخضب هذه من دم هذه يعني لحيته من دم هامته يعني لحيته من دم هامته فقتل وقتل أبو فضالة مع علي يوم صفين وقال الحسن عن أبي بكرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتي خري دون عظيمتك نقل الثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن الأسود حدث أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله عنه بساحل حمصى وهو أنه أتى عبادة بن الصامت وهو بساحل حمص وهو في بناء له ومعه امرأته أم حرام قال فحدثتنا أم حرام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم قالت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون المدينة قيصر مغفور لهم قالت أم حرام أنا فيهم يا رسول الله قال لا خرج البخاري فيه إخباره عليه السلام أن أمته يغزون البحر ويغزون مدينة قيصر وقال شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة 30 كذابا دجالا كلهم يزعم أنه نبي رواه مسلم واتفق عليه من حديث أبي هريرة قال الأسود بن شيبان عن أبي نفر بن أبي عقرب الحجاج إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه خرج مسلم تعني بالكذاب المختار بن أبي عبيد تعني بالكذاب المختار بن أبي عبيد وقال الوليد بن مسلم عن مروان بن سالم الجزري حدثنا الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي رجل يقال له وهب يهب الله له الحكمة ورجل يقال له غيلان هو أضر على أمتي من إبليس مروان ضعيف وقال ابن جريج أخبرنا أبو النضر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر يقول تسألون عن الساعة إنما علمها عند الله عز وجل فأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة رواه مسلم قال شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة أن ابن عمر قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ليلة في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد متفق عليه فقال الجريري كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال لم يبقى أحد ممن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري قلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أبيض مليحا مقصدا خرج نعم وأصح الأقوال أن أبا الطفيل توفي 110 وقال إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني عن أبيه عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعيش هذا الغلام قرنا قال فعاش 100 سنة وقال بشر بن كان الوليد بن مسلم حدثنا أمي سلمة غلام فسموه الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمون بأسماء فراعنتكم غير اسمه فسموه عبد الله فإنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو أشر لأمتي من فرعون لقومه هذا ثابت عن ابن المسيب ومراسيله حجة على الصحيح. وقال سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ بنو أبي العاص 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. غريب ورواته ثقات. وقد روى الأعمش عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا مثله، لكنه قال: 30 رجلا. وقال سليمان بن حيان الأحمر: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن طلحة النصري أنه قال: قدمت المدينة مهاجرا، وكان الرجل إذا قدم المدينة فإن كان له عريف نازل عليه، وإن لم يكن له عريف نزل الصفة، فنزلت الصفة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرافق بين الرجلين ويقسم بينهما. ويقسم بينهما يوم في صلاة إذ ناداه رجل فقال: يا رسول الله، أحرق بطوننا التمر وتخوفت وتخرقت عنا الخنف. فقال قال إن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وذكر ما لقي من قومه، ثم قال: لقد رأيتني وصاحبي مكثنا 10 ليلة ما لنا طعام غير البرير وهو ثمر الأراك، حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم، وكان جل طعامهم التمر، والذي لا إله إلا هو، لو قدرت لكم على الخبز واللحم لأطعمتكموه. وسيأتي عليكم زمان أو من أدركه منكم تلبسون أمثال أستار الكعبة ويغدى ويراح عليكم بالجفان. قال: يا رسول الله، أنحن يومئذ خير أم اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير، أنتم اليوم إخوان، وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال محمد بن يوسف للفريابي: ذكر سفيان عن يحيى سلم: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. حديث مرسل. قال عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه، فناجى ربه طويلا، ثم قال: سألت ربي ثلاثة، سألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. رواه مسلم. فقال أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي: يا محمد، إني قد قضيت قضاء لا يرد، إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من بين أقطارها أو قال بأقطارها، حتى يكون بعضهم يسمي بعضا وبعضهم يقتل بعضا. وقال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. رواه مسلم. فقال يونس وغيره عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا يومئذ عقولنا؟ قال: إنه تنزع عقول أهل أكثر أهل ذلك الزمان، فيخلف لهم هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقال السويلي ابن أبي صالح صنفين أهل النار لم أرهما: قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وقال أبو عبد السلام عن ثوبان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ. قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا أبو عبد السلام. وقال معمر عن همام قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لياتين على احدكم يوم لان يراني ثم لان يراني احب اليه من مثل اهله وماله معهم. رواه مسلم. وللبخاري مثله من حديث ابي هريره. وقال صفوان بن عمرو: حدثني ازهر بن عبد الله الحرازي عن ابي عامر الهوزني عن معاويه بن ابي سفيان انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 مله، وان هذه الامه ستفترق على 73 مله كلها في النار الا واحده وهي الجماعه. اخرجه ابو داود. وقال عبد الوارث عن ابي التياح عن انس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا. متفق عليه. وقال هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. متفق عليه. وقال كثير النواة عن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي عن ابيه بن علي عن ابيه عن جدي عن علي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في امتي قوم يسمون الرافضه هم براء من الاسلام كثير ضعيف تفرد. أخبرني أبو جمرة قال: أخبرنا زهدم أنه سمع عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم بعدهم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. رواه مسلم. والأحاديث الصحيحة والضعيفة في إخباره بما يكون بعده كثيرة إلى الغاية، اقتصرنا على هذا القدر منها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله تعالى أن يكتب الإيمان في قلوبنا وأن يؤيدنا بروح منه. آمين. تعال بس لنا. بارك الله فيك. نعم الشعب يلا بسم الله.